حالك في الشعور اللي أحسسه تسابق بي، وعلاقة في جنوبي وألحانه جنوبية، عليك من السلام اللي يبرد قلبك وقلبي، تحية ود لك مني وموجة حب شرقية. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا عسى الله قصيدك يوم شليته سألت الله يخارجني، عسى تسلم وانا اسلم ووجه الله ردي. سلامت قلبك وحبه، سلامت قلبي وحبي، سلامت كل قلب من الواهب الهوية. ترفق يا ولد عمي، ترى همك على همي، عسى طعون الزمان تسري مدام نروسنا حية. واقول الله لا يطعن بك وعنك الله لا يطعن بي، عساها في عدو والله تطيب النفس والنية. عسى الله جسد واحد ويجمعنا، كتاب نزله ربي، جنوبيين تجمعنا مشاعرنا الجنوبية. جسد واحد ويجمعنا، كتاب نزله ربي، جنوبيين تجمعنا مشاعرنا الجنوبية. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا عسى الله أن يخارجني.